قال انت من اهل السنة ولا لا؟ سنة سب علي على المنابر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذه السنة نزعها ائمة الاباضية، وكذلك فيه ائمة كثيرون لا يحصى ولا يعد، وانني لن بدن ضد الفتنة. ومنه هذا التابعي، التابعي هو إمام المسلمين إلا ولي الحق الصحابة، تابعي هذا يا حسن البصري. سئل حسن البصري عن القتال بين الصحابة، تسول حسن ماذا تقول في قتال الصحابة، فقال شهد أصحاب محمد وغبنا وعلموا وجهلنا. تكلي اللوم في منس إن صحابة حضرا في وقت الفتنة شي كانوا غايبين، ثم سنن نشنين ونسين بالتغني وين ننسي والديسن. وقال المحاسب كذلك نعلم مون هذه الفتنة التي وقعت بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الفتن ربي قدرت انت علماء الإسلام بدنا ديس مواقف والغسنا بدا رنسنت والغسنا خوضي ديسنت، خاصة نجن حدا بدا يقرها ميمي توني بجارية انها موقف الإباضية مشرف الفضل لله. كذلك كثير من أئمة المذاهب كذلك الجن مواقف، منهم حسن البصري وقفنا، ومنهم كذلك هذا المحاسبي من أئمة المسلمين. إن نعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا، يعني هذه عاد حسن الظن بهؤلاء الذين وقعوا في الفتنة. إن إلا ودفن في هذه المعارك ما اقتتلوا نتنين سنن أجرنا غامي بالتغني وين شين نسيت فمنا وشين أحدهم كذلك. تلك فتنة طهر الله بها سيوفنا فلنطهر به ألسنتنا. قلت الفتن تقع ونخض ديس ولازم أنسيول، هذا هو الموقف المرجو. إلا هذه عاد يعني دجنا أيها المسلمون، ثم بعد ذلك ويجي أن صفقت الطائفة دون طائفة بأشياء مضت تزمها منذ قرون، هذه قمت هذه قمعنا صفت وتلحقت إلى يوم الدين، لا يجوز شرعا، شرعا لا يجوز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا المحال. وليكن ما يكون محالة دي حملي نحد الذنب نحد غدر، ويبقى يعني مفهوم هذه الآيات الكريمة إلى ربي سبحانه وتعالى امتدح ويسي لا يقتتل وليتتف كذلك في الفتنة. حطرنا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. متحسي دي لان دولا دي لابد ادي يكون ان شاء الله هدول عدلوا بينهم، والتجي مدام من يمسل من الجورن من حرمه لا يجوز شرعا، يعني اصلاح ذات البين. ربي يجول لنا لي بارير باش تطرد نمسل من في الاقتتال، ثم قبلها الاصلاح، الاصلاح ذات البين، يعني تصلحت تسملاقيد جاري مسلمان. هكذا شأن المسلم في كل شيء، في كل خلاف لتجي تفوت تفوت يعني مع يغد أبدا الصودا دا صود يغد باش تشعل تفوت. الفتنة نار لعن الله واقدها، الفتنة تطفى تطفى، الفتنة تزعلك تزعلك باش يكب حد ليسانس نزيت كذا باش تمهل تفوت. فتنة تبدا التالين يعني تزمالين لتران، بالعكس تماما كل وسيلة كليغ في سمان نجيب لك ستانتر اين شي شو ربي الفهمت سمو كز الفتنة قد وين تفيد. اصلاح ذات البين